نظام صوت العرش ومولانا مولانا الشمعري ذكر شيخ الإسلام الكريم رحمه الله تعالى في إجلاس الإسلام الإسلام الصفات من السنة في عقيدته المباركة عن السماء العقيدة الواسطية وقد اختصرت على الخلاف المسمات إيش؟ المسمات حرك التاء حرك التاء مشكلة العقيدة صح أو العقيدة من نص بالنص مفعول ثاني المسمى ونائب الفاعل المستتر هو المفعول الأول نعم أقول لك الله خير رحمة الله تعالى بإسلام عن الأسباب يعني المصطفى رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوقات ومر الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال قلنا الشحاد قال والمزن قلنا والمزن قال والعناد قال فسكتنا فقال هل تدرون في بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وخذ كل سماء 500 سنة فوق السماء تابعة بحر بين السماء وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بين أوكبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء الحديث كما يسمى رواه احمد بن سعيد الجبل الاول صحاح كثير جدا وابو داود في السنن الجبل الرابع 231 كتاب السنه باب من الجهميه الا انه قال ثم على ظهورهم الارض بين السنه واعداء ثم بين السماء الى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك ولم يزد على ذلك رواه الترمذي في سننه الجزء الخامس 424 كتاب تفسير القران الباب 63 من سوره الحاقه الا انه قال فوق ظهورهم العرش بين السنه واعلاه ما بين السماء الى سماء والله فوق ذلك ولم يزد على ذلك رواه ابن ماجه في سنن الجزء الاول كل طرق هل يجب مدارة على هذا وهذه الخلاصة الخلاصة الحديث رواه أحمد بن مسلم المجلد الأول 206 وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231 كتاب السنة باب الجهمية والترمذي في السنة المجلد في السنن المجلد الخامس 424 كتاب تفسير القرآن الباب الثاني 60 من سورة الحاقة والإمام سنة المجلد الأول صفحة 37 المقدمة الباب الثالث عشر من أنكر الجهمية والحاكم المستدرك

عن ابي هريره ان الناس قالوا يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال هل تنارون في وقت القمر ليله البدر ليس دونه السحاب قالوا لا يا رسول الله قال هل تنارون في الشمس ليس دونها السحاب قالوا لا قال فانكم ترونه كذلك ذكروا في حديث شميس وايضا مختلف اخر في فتح الباري كتاب العقاب باب اسرار دخل جهنم جزء 11 صفحه 444 عن ابي هريره كانت روايه السابقه لكن قال وضربوها بدرس النارون وايضا في كتاب التوحيد باب قوله منهم يومئذ ناظره الى ربها ناظره جزء 13 صفحه 419 عن ابي هريره في نفس الروايه السابقه وايضا في نفس الكتاب والباب وذكروا أيضا في نفس الكتاب والباب والجزء في الصفحة 420 عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صفوا قلنا لا قال كيف لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤية الشمس وذكروا في حديث صلى تضارون بفتح تحت كما تضارون في رؤية الشمس وأيضا ذكره الترمذي رواه الترمذي كما ذكره ابن عربي في عالم النحو باب ما جاء في رؤية ربي تبارك وتعالى في بيت الحادث في الجزء العاشر صفحة 18 من جرير عبد الله الزبري البجلي نعم قال وذكر الحديث بلفظ رواية جرير التي في البخاري إلا أن فيها نظر إلى القمر بدل النظر وزيادة إنكم تترون على ربكم تترونه بدل إنكم تترون ربكم وبزيادة في آخر ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ورواه ابن ماجه أيضا اسمه الموجود في صحيح ابن ماجه في المقدمة باب في منكرة الجهمية في الجزء الأول صفحة 35 صحيح ابن ماجه ولا سنن؟ سنن ابن ماجه لكن صحيح ابن ماجه عن جرير بن عبد الله البجلي قال ولك الحديث لفظ رواة الترمذي وصححه الألباني وأيضا في نفس الباب وجزء الصفحة عن أبي هريرة مرفوعا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قال لا قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة وأيضا صححه الألباني في هذا الطريق وأيضا عن أبي سعيد في الكتاب والباب وجزء الصفحة عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله نرى ربنا قال تضامون في رؤية الشمس الظهيرة في غير السحاب قلنا لا قال فتضامون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب قالوا لا قال إنكم لا تضامون في رؤيته إلا كما تضامون في رؤيتنا وأيضا في نفس الصفحة عن أبي ربيع قال قلت يا رسول الله نرى ربنا يوم القيامة قلت يا رسول الله نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال يا أبا ربيع أليس كلكم جاء القمر مثليا به قال قلت بلى قال فالله أعلم وذلك آية في خلقه وقال ابن بن حزم بن عبد وأيضا ذكره صاحب سنن داوود كما ذكر في شرح عون المعبود في باب الرؤية في الجزء الثالث عشر من صفحة 51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله بن البجلي الحديث نفس رواية الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قومه فنظر إلى صمد ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب أبو المعبود في تقرير الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل على المنذري قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى حادث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم تهذيب سنة اليوم فهو أحد الرؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله أبو وزين وخيبين وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجار وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمرو بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال أن تضارون في رؤية الشمس الظهيرة في سحابة قالوا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال الذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. أخرجه مسلم في رواية وشارك حسنا نقرا عن المنذر. وعن أبي رزين أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه رجل الأصل نقول أحسن هذه الأصل قلت خرج مسلم تروح الأصل عن أبي رزين قال يا رسول الله فكلنا يرى ربه وفي رواية نقيم به يوم القيامة ومع آية ذلك في خلقه. قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر وفي رواية ليلة الجد نقيم به قلت بلى. قال الله أعلم في رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم. وإذا روى حديث إمام أحمد كما ذكره الشارع في فتح رباني في قتل الكتاب في رواية المؤمنين الضغط في الجزء 24 من صفحة 24 في الجزء 24 من صفحة 206 إلى صفحة 210 عن أبي هريرة كما في رواية البخاري المطولة في شرح فيه تضارون بدل مارونة وذكره من طريقه. وقال الشارع في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق. وأيضا أن أبي سعيد الخدري كما في رواية مسلم عن أبي هريرة عن أنس بن. وقال الشارع في هذا الطريق أخرجه الشيطان. وأيضا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إنكم تترون ربكم عز وجل قالوا يا رسول الله نرى ربنا فقال هل تضارون في رؤية الشمس مسلم الشمس النهار قالوا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنك ما ترانون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك. وقال الشارع خرج البخاري ومسلم. وأيضا عن أبي رزين كما في رواية أبي داود السابقة عنه. وإذا قال الشارع شارع في مسند في تفريقه أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم الطبراني. هكذا لكن الروايات متعددة على حسن يقال رواه أبو هريرة ورواه كثير ورواه أبو غزين ثم تذكر رواياته لأن هذا أقرب للحفظ لكن نعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنه. البحث لكم الحق طيب إن شاء الله صحيح. نعم لا أنه روى البخاري بس كذا ها روى نعم اقرأ تبع عبد الرحمن داود يسمعها فيها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعب. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إما إيش نعيم بالرفض نعم إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى القيامة لا القيامة إيه صح وتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي

يمكن عشان ان اللفظ اللي في الواسطية مطابق لمسلم، لكن فيه لفظ البخاري بمعنى نعم. باب ضروره في سنن كتاب السنه باب الرد على الجهميه بلفظ مسلم الا انه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى والسماء بدون الف. والترمذي في جامعه كتاب الصلاه باب نزول الرب بلفظ مسلم الا انه قال ينزل ربنا بدون قوله تبارك وتعالى. وابن ماجه في سنن كتاب اقامه الصلاه باب أي الساعات يفضل برفض مسلم إلا أنه زاد في آخره حتى يطلع الفجر. وأحمد في المسند الجزء الثاني صفحة 87 برفض مسلم إلا أنه قال إلا أنه زاد تبارك اسمه وفي آخر الحديث حتى يطلع الفجر. ومالك في موطئه كتاب القرآن باب ما جاء في القرآن برفض مسلم. والبيهقي في سننه كتاب قيام الليل باب الترغيب في قيام آخر الليل في أصل مسلم. جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.